الأدلة. بعض الأدلة تقدم وبعض الأدلة المقلش يشير إليها. إذا زيد أدل عند وجود زيد له حالات أربعة، له دار وله شخصان وله زمان وله مكان. ذات زيد هذا الوجود متقدر في مكان معين في زمان معين، مثل الموجود في الساعه الاولى وفي المكان افضل. اللي الزمان والمكان على راي الحكماء تدخل ضمن المشكلات فإذا عدم يعدم زيد في الحالات الأربعة، يعدم ذاتا، يعدم وجودا، يعدم زمانا، يعدم مكانا. مو زيد يعدم ذاتا ووجودا ويبقى زمانا، وإنما زيد وسائر. ثم بعد ذلك إذا أريد إعادته مثل هذا زيد نفس نفسه يقتضي إعادته ذاته مرة أخرى، إعادته وجوده مرة أخرى، إعادته زمانه، إعادته أخرى، بحيث في الساعة الثانية زيد نفس نفسه اللي كان في الساعة الأولى هو وسائل. زيد في الساعة الأولى وسائر مشخصات في عدل، ثم وجد هو وسائر مشخصاته في الساعة الثانية ليجد أنه يلزم منه عدة محالات عقلية. من المحالات زيد كان موجود في الساعة الأولى هو مثل زيد بن موجود، بل هو عينه. إذا كان عينه ووجد في الساعة الثانية نسأل هل هذول اثنين ولا واحد؟ إذا قلت واحد ثلاثهم ليش؟ لأنه هذا الواحد الأول كان موجودا ثم عدم، الثاني كان معدوما ثم وجد، يلزم بين الموجود ثم عدم والمعدوم ثم وجد. هل هنالك تمايز وتباين؟ نعم. وانت فرضته فرضت الاثنين واحدا، صار الكثير لوثير واحد وحدا. إذا تقول لا، زيد اللي عدم وسائر مشخصاته في الساعة الأولى ثم وجد في الساعة الثانية هو وسائر مشخصاته، هذول مو واحد، هذول اثنين. إذا هذول اثنين ما صار إعادة نفس المعدوم عندنا، وإنما إعادة نفس المعدوم وإعادة نفس المعدوم في الاحتساب. عينية يعني ماكو اثنين، موظف اثنينية يعني مو عينية ثلاثة. نعم إذا شئت تقول بعطالة الماهية والوجود أمر اعتباري، ممكن نقول زيد في الآن الأول نفس زيد في الآن الثاني، يعني أن الماهية واحدة تقريبا، الأمر الثاني. أما إذا فيه وخلاف ذلك. إشكال آخر، إذا قلت أن الزيت ذاتا ووجودا وزمانا كما كانت قديما، ثم وجدت قديما الساعة الأولى وجدت الساعة الأولى من ظل المعدوم اللي عدم الزمان، صحيح؟ فيلزم من إعادة المعدوم أن يكون للزمان زمان. ليش؟ لأن زيد اللي عدم في الساعة الأولى عدم في زمان لو ما عدم في زمان، عدم حتما في زمان، يعني هذا العدم وقع في زمان، وقع خارج عن الزمان، وقع في زمان. ثم أعيد، عندما أعيد أعيد في زمان ولا لا؟ نعم أعيد في زمان، فلا بد أكثر الزمان الكبير فوق هذا الزمان المعدوم، فوق هذا الزمان الموجود يكون للزمان المعدوم ثم موجود يكون هنالك زمان اللي وقع فيه الإعدام ووقع فيه الإشكال. أي هو اللي يقول هذا الساعة الأولى عدل، الساعة الثانية على حسب الفرقة من الزمان، فيلزم أن يكون للزمان الزمان وخلاص. إذا أدرك الساعة الأولى هو وسائر مشخصاته، ثم وجد في كل هو كل مشخصاته، يلزم أن يكون هنالك اجتماع بين الشيء المبتدأ والشيء المعاهم. المبتدأ يعني وجود زيت الساعة الأولى هو وزمانه ومكانه، معاهم يعني زيت الساعة الأولى. أنت اللي يكون في الساعة الثانية عندما يوجد زيت، يوجد هو عينه اللي كان في الساعة الأولى، يلزم أن يكون الشيء اللي أول موجود ثاني موجود. وجدنا بين المبتدأ اللي مدد نصف العدد مع المعاد اللي بس نصف العدد، أو لآخر يلزم منه الانفلات المبتدأ يكون معاد والمعاد في فرص مثلا هو عينه، او يلزم منا الكل بان ما فرصته مبتدا صار معادا ما فرصته معادا صار مبتدا. اذا جمله من الاشكالات العقليه تترتب اذا قلنا بصحه اعاده المعدوم، تتم ذلك اشكالات الله عليه عادك كلام ذاك حكينا واحدة تطرق الأجزاء أو تبدل الحالات مثل الموت، الموت على تكاملية في الإنسان مو على مقطعية. بل لا خبر عدم، لا الكلام إذا كان الموت بنحو الاستثناء يستحيل لازم تذكر الحال. أما إحنا نقول الموت استثناء، الموت تفريق لأجزاء وبقاء الذكور، بل نفس الروح لكون جديد المعدوم الذي يتحول الى ثناء محض كل شيء يفضل. المادي اللي يقول بان المعدوم ومنها فليس بدون ليس في بعدين ومنها أنه على تفسير جواز الإعادة إعادة المعدوم، إعادة المعدوم بالمعنى الثاني هذا حضيحة مو تفريق الأجزاء، ثناء الأجزاء جاز أن يوجد ما يماثله أي يماثل المعاد من جهة الوجود مستأنفا على الدليل هذا الثناء. ليش؟ لأن حق الأجزاء فيما يجوز وفي ما يجوز إذا واحد وعدم واحد، ولكن هذا يجمل أن يكون الكثير واحد الواحد كثير ثناء. والحال أن يتلزم الكل يفترضه أن يفترض أن يوجد مثله إجتماعي مثله إجتماعي. ووجه عدم الامتياز بينهما يعني بين المبتدأ وبين المعارض أن المفروض اشتراكهما في اللقية الزيد اللي موجود في الساعة، لا نفس الزيد اللي موجود في الساعة نهية، وجميع العوازم الوجود هم يعاد. فلم يكن أحدهما مستحقا لأن يكون معادا والثاني مبتدأ، أو أحدهما مبتدأ والثاني معادا، أولوية ما في، بل يجب أن يكون المبتدأ والمعاد شيء واحد، والآخر لأن يكون حادثا جديدا. لهذا يكون زيت الساعة الأولى يكون مبتدأ أو الساعة بعد مبتدأ والمعاد، هذا الفرق غلط فيها. بل إما يكون كل واحد منهما يعني المبتدأ والمعاد معادا، أو كل واحد منهما جديدا بعد فرق واحد مبتدأ والمعاد، هذا غلط. نعم لو كان تقرر الذي يمتد عن الوجود جيدا، يعني المهية هي الأصيلة والوجود اعتباري، وكان الوجود كأمر قارن على المهية يعني زائد عليه عرض اعتباري له، جاز اختلافهما يعني المبتدا والمعارض بالحكم ليجب يمكن أن تكون المهية الموجودة في الساعة الأولى غير المهية نفس المهية الموجودة في الساعة الثانية، بس شنو بيتبدل؟ الوجود هو المبتدا، هذا ما بيجي شنو، لكن إذا في الساعة الثالثة ومنها يعني من الأسئلة أنه على تسليل جواز إعادة المعلوم بعينه مو بالنسبة، هذا بعينه كلمة نسيقة العودوس يعني عاد أي صار عين الابتداء، المفروض أن الهوية المعادلة هوية يعني زيت وجود زيت حقيقة زيت بعينها هي المبتدا، فيرجى اجتماع المبتدا والمعادلة شيء واحد، ولأن الزمان من المشخصات يدخل في مشكلة كل منه، أو لأن الزمان أيضا يعدل مع إعدام الزيت ويجوز إعادة الزمان، فإذا عاد الزمان المبتدأ اللي قدمه صدق على المعاد أنه مبتدأ، ليش؟ لكونه موجودا في الزمان المبتدأ، الزمان المبتدأ فيلزم الانقلاب من سلام المبتدأ إلى معاد من سلام المعاد إلى معاد، أو يلزم الخلق ما ترفته معادا صار وما ترفته أو يلزم اجتماع المتقابلين، اجتماع المبتدا والمعاد تماما، والهوية الواحدة الهوية الواحدة، ومنها أنه على تقدير الجواز إعادة التعليم بعينه ليس عدد نفس العود بالغا إلى انتهاء يقول إلى شهر، صار يمكن أن الشيء اللي موجود ابتداء يعدم ثم يعاد بعينه، ليه؟ قابل للفناء والعود مرة والفناء والعود مرة عشرات المرة، يعني هو إعادة المعلومة لا ما صار محال 20 مرة عادة. ثم يتحول إلى لو بالعلة، لا بالعلة تقول العلة تكنيك، فإذا كنت العلة بعد ليس مثل ما كان صحيحا مثل ما مرحل ما مثل ما أرسل هذا ميضا، لكن السلام إلى عدم عدمته وحولته إلى عدم المحض مرة أخرى تتمكنت أيضا بما هو هو على محض على كلام ثاني فالعلة حولك إلى عدم جسد بدون ما تتحضر إلى عدم من الحالة المادية تسمى تخرج، يمكن مرة أخرى جنة حصل فيها مادة عينها بدون مادة، أو نفسها ظهور وعرفت الحين لن يكن فرقا بين العود الأول وبين العود الثاني والعود الثالث والرابع وهكذا حتى يستحيل الوقوف على مسجدا، فإن الأفضل إذا عودنا أولا ليس حالة إلا كما يفضل ثانيا أو غيره، كما لم يكن فرقا بين حالة الابتداء وحالة العود، وكذا ليس حالة المعارض غالبا ليش العود الترمي من وجه أحدها أنه حين يعاد في ذاته الشخصية يلزم أن يعاد جميع ما يتوقف عليه من زيد واحدة يعيدا، لأن في غالب العالم الحقيقيه للاسباب والمعدات والحاجات. فزيد اذا يريدون يعلمون لازم يعلمون بعلم الجديد، واذا يريدون يجدوا بعلم. فلازم زيد تعلمه وعلمه، عندما تريد توجد توجد زيد بواسطه التي يعني لازم تخلق التي الا زيد ايضا بالله. وهذا لان قانون العدد والمعالين هو اللي يصب عليه هذا الامر. فاذا يلزم اعدامات كثيره وايجادات كثيره، خصوصا على مبنى الحكماء اللي يقولون بالعقول العشره ان حركه البلد طريقه الحركه والهيئه الخاصه اللي تصير في حركه الافلام تكون اما على الكام او اسباب او معدات لخلق المملكه. يعني اصلا حركه الفلك اذا صارت محوريه مثلا تنخلق الزراعة، اذا صارت دائريه ينخلق الانسان، اذا صارت نصف حركه تنخلق مثلا الكوارث وانظمه. مو الله عز وجل هو اللي يخلق مباشره، فانما حركه الافلاك هي المستقبل. هذا البناء على مدى العقول. فإذا إذا كنت تريد تعدل زيد لازم تعدل بواسطة حركة الفلك، وإذا تريد توجده لازم توجده بواسطة حركة الفلك. كم إحسان من الجنب يجعل الزيد شرط المعدل وغيره، وعلة العلة وشرط الشرط المعدل وعلة، وهكذا حتى يعود شنو اسم العبارة. فعلا لاحظوا أنه حين إعادة زيد يلزم ان يعاد جميع ما يتوقف عليه اعادة زيد من علة الاعادة او من شرط الاعادة او المعد للاعادة، يعني القابلية تفيئة القابلية المقابلة ورفع الموانع وغيره، وعلة العلم وشرط الشرط، لان نفس العلة يبدلها الاجابي ويبدلها الاعدام. فعلة للعدام لازم يكون اكو علة تعدينها وتوجد قانون العلة المعالي، وهذا بعد وشرط الشرط ومعد المعد وهذا. ليش يخرج مش فاضي بقى النار على الحرارة؟ والله عز وجل علم على الدنيا ليش على العربية، وهكذا حتى يعود الاستقرار مرة أخرى بجملة. والأدوار الفلكية أيضا والأوضاع الكوكبية رمتها، ليش؟ لأن بناء على ثبوت نظرية العقول العشرة حركة الكواكب هي اللي تتدخل في خلق الأشياء، اللي هذه النظريات ما تبقى ترى موجودة، بل جملة ما سبقت في السلسلة الطولية من العلم والعرضية من المقارنات المعالية، مقارنة المعالية مقارنة الإنسان معالية واللازم المقارنة. ما عدنا احنا بعدان الجمع انت في تعدل زيد لازم ألف شيء تعدل في الدوس تخلق زيد لازم ألف شيء تخلق زيد على لو معالية ومعدات والدواج وكل من أنا مصر يعني زيد بلا أبا هذا اللي بفرق من الحرق وثانيه الوجه الثاني اللي يلزم منه اعدامات كثيره مخالفه كيف ويلزم منه وكلا ليس عدد المعاد بالغا الى انتهاء. ليش بالغا الى انتهاء؟ لان كثره الاعدامات وكثره الايجاد في العلم المعاد ما يمكن يكون. وثانيه انه لو زاد اعاده المعدود لزاد اعاده الزمان لان الزمان هو ضمن الزمان، ولو اعيد الزمان لزمان يكون للزمان زمان وللزمان زمان. لا فرق بين الزمان المستقبل والزمان الا بان خارج الزمان لاحق ذات الزمان السابق، من الزمان الى الزمان يلزم اعاده الزمان في زمان، وذاك ايضا يلزم اعادته في زمان ويلزم فاعاده المعدوم باطل لازم زمان. هل العقل خلق الأشياء؟ لأجل مو بكر هم يقولون بكر خلق الأشياء، يعني العقل هو الذي خلق الأشياء. فإحنا نقول خلقت الأشياء للعقل، يعني العقل مرة يكون علة فاعلية مثل ما يقولون، مرة يكون علة غائية مثل ما أحنا نقول.